كلمه كده شوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مش شايف ال وانا مش فاهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتنا الكريمات. كده معانا اختنا امال ورهام واسراء وامة الرحيم وقدوتي وفخورة وامة الله واختنا امينة. طيب ربنا يحفظكم ويبارك فيكم اخواتنا الكريمات ان شاء الله باذن الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، أما بعد، فأنا يعني كنت عايز النهاردة إن شاء الله. خلاص ماشي مفيش مشكلة، وقتنا في السبيل كمان، يعني ربنا يبارك فيكم جميعا. أنا عايزكم تركزوا معايا كده جدا النهاردة. ماشي يا أختنا، مش يعني بصي أنا قضيتي هنا مش العدد، يعني أنا مش عايز الكل يبقى موجود، أنا قضيتي هنا الكيف، يعني اللي موجود يبقى له قيمة كيفية في المناقشة وفي المشاركة. يعني أنا هنا إيه، إحنا بقالنا 3 سنين مع بعض بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. وانتوا فهمتوا دماغي كويس جدا، وبداتوا تفهموا بالتاكيد دماغ المعهد كويس جدا، وايه فكره المعهد، وازاي ان احنا المعهد بنحاول نحول التربيه لعلوم، بنحاول نحول التربيه من دروس سخنه نريد رجلا لا بد ان تكون رجلا رجل بام، يعني ايه من الطريقه بتاعتي وبتاعت غيري بتاعت زمان اللي هي نقعد نسخن بقى واصول ازاي انك انت بقى ايه لا تضع شيء بينك وبين الله، ولا بد من الانطلاق، ولا بد من ازاي بقى نحول الكلام ده لمنهج. خلاص ماشي انا سخن امام بقى الظروف الواقعيه، الكل بيقع الكل بيقع. عشان كده يعني ممكن تحسوا ان في نقله. حد منكم متابع السلسله الجديده اللي هي دستور الملتزم الجديد؟ حد منكم سمع حاجه فيها؟ ايوه، يعني انا لحد دلوقتي اديت مرتين بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني هو الفرق ما بين طريقة زمان وطريقة الوقت، هو الفرق ما بين مثلا يوم الواحد ادى درس مثلا ايه في رقبة مين، وبين ان الواحد يدي حاجة زي التزمت ثم ماذا، دستور الملتزم الجديد. احنا عايزين ندي للناس خطوط التزمت ثم ماذا، دي هتبقى ان شاء الله بداية الهداية. انتوا عارفين يا جماعة ان احنا المنهج بتاعنا 3 اجزاء. الجزء الاولاني هو فاكرين الخريطة اللي خدناها في اولى من 3 سنين اللي هي التعامل معها على فين يا شباب، هو مش عاوز اللي كنا بنسميها مرحلة الروشة. وبعد كده قلنا المرحلة الثانية مرحلة الورشة اللي هي بداية الهداية. بعد كده المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة عاوز بأي ثمن، اللي هي مرحلة سنة أولى التزام وثانية التزام وثالثة التزام، اللي هي المعهد القرآني. المعهد القرآني. فاحنا دلوقتي عندنا مرحلة في وقعة اللي هي مرحلة بداية الهداية، ازاي نمنهجها؟ فدستور الملتزم الجديد ده هيبقى هذه المرحلة. طبعا الكلام ده المفروض ان هو في التعديل بتاع المعهد ان شاء الله باذن الله. التعديل بتاع المعهد هيتدرس فيه هذه المواد، يعني في مواد هتضاف زي ماده مثلا دستور الملتزم الجديد دي، هيبقى في ماده اصلا اسمها هذا طريقنا، هتكلم فيها على ايه طريقنا والمنهج السلفي وايه رؤيتنا في التغيير. هنتكلم فيها عن حته بقى خط سيرنا، ايه السفينه اللي احنا بنبنيها من 3 سنين، وانا اقول لكم السفينه بتاعتنا ما شاء الله اختنا. المقترحات دي فين؟ انت بتقولي كتبتها في المقترحات، فين بقى فهم كتبتيها فين؟ انقلها الان. يعني هو انتوا عملتوا حاجة فيها المقترحات بتاعة التطوير او المقترحات بتاعة المعهد او كده، فعاملين مثلا جروب ولا دي؟ انا عايز الحاجات اللي فيها اقتراحات المعهد تبقى ايه خاصة شوية ان شاء الله باذن الله، يعني عشان تضعيها اليوم. طيب خلاص ماشي مفيش مشكلة ان شاء الله باذن الله. اهم حاجة بس ايه، يعني برضو توصلوها للشيخ احمد طاهر بحيث انها لو تاهت مني على الجروب العام بتاع المعهد هو يبعتها لي خاص، ابقى ايه ابقى متابع افكاركم في التطوير. طبعا النهارده ان شاء الله هبدا اطرح عليكم الرؤيه، وباذن الله هيبقى لقاء الاربع ده هو يعني ايه يعني الشراكه بقى في مساله التطوير والتعديل ان شاء الله باذن الله. انقلها هنا الان مفيش مشكله يا ارهام، يعني انت دلوقتي لو في حاجه اكتبه، ما هو اللقاء ده تفاعلي بيني وبينكم باذن الله سبحانه وتعالى. ولكن انا عايز برضو ايه يعني عايز يبقى في وقت انتوا تتكلموا فيه، وقت انا اعرض لكم فيه كلامكم ومناقشتكم على حسب اللي انا بقوله. يعني ما ندخلش مثلا في قصة تانية خالص غير اللي انا بتكلم فيها مثلا. واخدين بالكم معايا؟ انا يعني مرتب نقط معينة هتكلم فيها. اول نقطة هتكلم فيها باذن الله سبحانه وتعالى سكريبت المعهد الزمني. السكريبت الزمني دي اول نقطة انا ايه انا هتناقش فيها ان شاء الله باذن الله. بعد كده مواد المعهد الجديدة او القديمة وتطوير بعض المواد دي النقطة الثانية اللي هنتناقش فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة اللي هنتناقش فيها العينة اللي هنقبلها في المعهد بعد كده. انتوا أظن لكم تجارب فأنا هبدأ بقى إيه أقول لكم بقى إيه يعني إيه العينة نبدأ نتشاور في العينة اللي نقبلها. يعني من التجارب بتاعتكم ومن الخبرات اللي إيه اللي مرينا بيها كلنا. النقطة الرابعة اللي هنتناقش فيها تصوركم عن دور خريج المعهد. سواء في المعهد الجديد أو ماذا بعد المعهد. يعني إيه ده تصور. النقطة الخامسة اللي هنتناقش فيها ان شاء الله باذن الله النظام الاداري والتنفيذي للمعهد. باعتبار ان انتوا منكم ناس كتير شاركت معانا في اداريات في المعهد واداريات في الورش وحاجات كتير يعني في المعهد. مسألة النظام الاداري والتنفيذي للمعهد. يعني في نقطة ثانية طبعا ايه واحنا ماشيين في الطريق ان شاء الله نتناقش ونتشاور فيها. النقطة الاولانية سكريبت المعهد الزمني. يعني ايه السكريبت الزمني؟ الصورة الجديدة للمعهد ان شاء الله باذن الله. انتوا دلوقتي كده لسه لكم سنة واحدة. النظام بتاعها يعني النظام السنة الأخيرة ده لسه يعني مش هقول لكم عليه الوقت. نظام السنة الأخيرة لدفعة تانية وتالتة إن شاء الله بإذن الله لسه مش يعني بعد الامتحانات السنة الأخيرة ده يبقى فيها إيه؟ لسه مش هنتكلم فيها الوقت. إحنا الوقت بنتكلم في السكريبت الإيه؟ مفيش مشكلة يا أخت سمر ربنا يصل لك الطريق يا رب. إن شاء الله بإذن الله. إحنا الوقت بنتكلم في المعهد الجديد. يعني مشهورة المعهد الجديد بإذن الله. ان المعهد هيبقى نظامه عبارة عن اول حاجة هيبقى فيه اعلان للمعهد اعلان وشروط قبول مبدئي. وهنعمل شروط قبول مبدئي وبعد كده هنعمل دورة امتحان قبول. اللي هيجيب اقل من 60% مثلا ده مش هينفع معانا. يبقى اللي هيقبل قبول مبدئي ده اللي هيجيب الاول ايه امتحان اثبات جدية. يعني امتحان اثبات جدية يا رهام؟ يعني امتحان اثبات جدية يعني يبقى فيه امتحان اثبات الجدية ده هو مش ده امتحان اثبات جدية. اللي احنا هنعمله اثبات جدية ده هيبقى حاجة اسمها كده اسمها تمهيدي ايه تمهيدي معهد. هو احنا الاول هنعمل الاعلان وشروط القبول. بعد كده هنعمل دورة امتحان قبول مبدئي. دورة مثلا تبقى دورة التفسير مثلا او ايا ما كانت الدورة دي. خلاص اللي هيجيب اقل الدورة دي مثلا هتبقى مثلا اسبوعين عشان يبقى فيها اثبات جدية وانتظام عشان الناس الخفيفة تقع. دي السنة دي الدفعة الجديدة ان شاء الله بالله. مفيش حاجة يا مستر الرحمن. دي الدفعة الجديدة ان شاء الله. الدفعة الجديدة دي هتفتح امتى؟ ممكن قبل رمضان وممكن بعد رمضان مباشرة. انما باذن الله الدفعة الجديدة هتفتح قبل ما انتوا تخلصوا. يعني لازم قبل ما انتوا تخلصوا السنة الاخيرة الدفعة الجديدة ان شاء الله باذن الله ايه هتفتح ان شاء الله باذن الله. فهنعمل مثلا اسبوعين عشان اختبار الجدية وكده اثبات الجدية. واللي هيجيب اقل من 60% مش هيجاز عشان اختبار الكفاءة. برضو مش بس اختبار الايه الجدية. بعد كده الخطوة الثالثة هتبقى بعد كده التمهيدي معهد. تمهيدي معهد ده ثلاث شهور اللي هيدخلوه مش كل اللي هيدخلوه هيدخلوا المعهد. يعني ثلاث شهور تصفية. احنا هنبقى في الاخر عايزين 150 بس مثلا او 100 بس. يعني العدد اللي احنا عايزينه في الاخر هو 150 او 100 بس فقط. ما احناش هناخد عدد كبير. ده على نظام الانتظام. على نظام الانتساب بقى يعني برضو لسه هنتشاور مع بعض هل نفتح نظام انتساب ولا لا. يعني انتساب يعني ناس هيبقى اسمها في الاخر خدت المعهد وتسمع المحاضرات بينها وبين نفسها وتتابع بينها وبين نفسها وتدخل الامتحانات ولا هتشارك في ابحاث ولا هتشارك في نشاطات ولا هتشارك في ورش. ده ناس ايه ده زي تعليم عن بعد كده. انما الانتظام اللي احنا مسؤولين عنه وهم مسؤولين عن الشروط ده ايه ايوه كده. دي فكرتها اثارة القضية او مثلا ان في ناس نفسها تنضم معانا واحنا ايه بس كده كده ده هيبقى اسمها انتساب معهد انتساب. انما خلونا برضو الفكرة دي نعملها او ما نعملهاش. خلينا نتكلم في فكرتنا الاساسية اللي هي معهد انتظام ان احنا هناخد من 100 ل 150 بس.

عشان يبقى عنده ايه افق اوسع وهو بيديكم. ايوه يا سمر ايوه. لا يا ام خديجة مش هتبقى سنة تقيلة ولا حاجة، بس اصل لازم، اصل لازم تتبنوا علميا، ما ينفعش اديكم مواد تربوية وبعد كده اسيبكم في المواد العلمية، ما ينفعش. المعهد ده بيخرج داعية قرآني، المعهد بيخرج في الاخر داعية قرآني او مربي قرآني باذن الله سبحانه وتعالى. فالمفروض ان انتوا، او حاجة تانية لسه قلها لكم، فالمفروض ان انتوا تبقوا فاهمين كويس جدا التأسيس العلمي. ما ينفعش تبقي فاهمة في التربية وما عندكيش تأسيس علمي، ده كلام غلط تماما. يبقى فيه 3 شهور تمهيدي معهد، وبعد كده سنتين 4 ترمات مواد تربوية، وبعد كده سنة تأسيس علمي، وبعد كده من 3 شهور ل6 شهور مشروع تخرج. مشروع تخرج اللي هو كل واحدة منكم هتحدد فيه هتحترف على صغر ايه في التربية او في الدعوة. المعهد بيخرج صغور، المفروض ان انت ما تخرجيش ممارس عام تربية، تخرجي ليكي صغر انت محترف عليه. انت هتبقي بتاعت ايه؟ يعني لو انت درست في المعهد هتدرسي مادة الدعوة وبتبقي بتاعت دعوة، ولا هتبقي بتاعت مربي تربية بالمصاحبة وتبقي متخصصة في بناء بيئات الايمان، وتقدري في المسجد اللي جنب بيتكو اصلا ان لو معاكي 5 اخوات بعد سنتين يبقوا تكوني بيهم بيت ايمان، ولا هتبقي بتاعت قرآن واسقاط على الواقع، ولا هتبقي بتاعت اعادة تأهيل للحياة، حب وحياة بقى وتربية اجتماعية وتربية نفسية وتربية عقلية وافتحي قلبك، هتبقي بتاعت ايه؟ ولا هتبقي ادارية؟ لان اللي دارسة اللي هتدير التربية لازم تدرس اضاءة، لازم تدرس تربية. ولا هتبقي محفظة قرآن، ولكن محفظة يعني الشيخ احمد ياسين رحمه الله بنى حماس بتحفيظ قرآن، فالمحفظ ده لما بيبقى مربي بيقلب حياة اللي بيحفظهم. ولا هتبقي محفظة بتفهميهم القرآن وبتربطي الامة بالقرآن من خلال تحفيظات تربوية. دي كل دي تخصصات المعهد بيخرجها. مشروع التخرج بتاعك هيبقى على حسب التخصص بتاعك، انت هتتخصصي في ايه، ده هيبقى مشروع التخرج بتاعك. ومشروع التخرج مش هيبقى فردي، يعني ممكن تعمليه فردي وممكن تعمليه مجموعة، وممكن يبقى مجموعة 3-4 مثلا عملوا مشروع تخرج مثلا في مثلا على سبيل المثال ايه يعني ايه في تحفيظ قرآن مثلا، او مثلا في يعني معهد صغير عملوا الناس، او في يعني هشرح لكم طبعا الكلام ده جوه تفاصيل كتير جدا. يبقى المعهد كده بيتعامل مع سنة اولى التزام، سنة ثانية التزام، سنة ثالثة التزام. سنة اولى التزام اللي هي مواد التربية، سنة ثانية التزام اللي هي التأسيس العلمي، سنة ثالثة التزام وطلب العلم، سنة ثالثة التزام اللي هي الاحتراف الحركي. فسنة اولى التزام بقت السنتين الاربع ترمات بتوع التربية، سنة ثانية التزام بقت التأسيس العلمي وطلب العلم، سنة ثانية التزام اللي هو الاحتراف الحركي اللي هو مشروع التخرج اللي انتوا هتتعلموا فيه الاحتراف الحركي. في مادة واحدة في التربية هتفضل معاكوا في مشروع التخرج. ايه المادة دي؟ حد عارف ايه المادة دي اللي هتفضل معاكوا برضو وانتوا بتدرسوا مشروع التخرج؟ ها ايه المادة اللي هتفضل معاكم وانتوا بتدرسوا مشروع التخرج؟ لا لا مش الحب والحار، ها الحب والحار هتبقى مادة في سنة اولى وثانية. فقلت الورش تربية بالمصاحبة، ده انتوا بعد ما تخلصوا المعهد ان شاء الله هتتخصصوا وهتفضلوا عندكم ورش، هتفضل الورشة بتاعتك دي، الورشة دي من يوم ما التزمتي الى ان تلقى الله ليوم ما هتغادري هذه الدنيا. ورشة دي، الورشة دي التشييك على ثوابت دينك، التشييك على الخطوط الحمراء بتاعة دينك، فدي حاجة لن تترك مدى الحياة بإذن الله سبحانه وتعالى. السنتين الأربع ترمات دول بقى هندي فيهم إيه؟ السنتين التربويتين هندي فيهم إيه؟ المعهد يا جماعة هو 5 اتجاهات، يعني موادنا في المواد التربوية عندنا إيه؟ 5 اتجاهات. رقم 1 مواد القرآن اللي هي العمود الفقري للتربية، اللي هي تفسير الجزء 30، اللي هي القرآنية، الترابط الموضوعي، اللي هي مفاتيح كنوز القرآن اللي كنت بدأتها معاكم وبعد كده وقفتها تاني، يعني حسيت ان لسه الوقت هيجي ليها. الصوت واضح؟ طيب يبقى اذا مواد القرآن دي الشق ده الركن الاول من مواد التربية في المعهد. الركن التاني مواد الدعوة اللي هي دعوة نظري ودعوة عملي والفاست فود وفن الكلمات المسجدية. يبقى ايه؟ يبقى المادة ماشية ام خديجة، انا معلش انا ايه يعني ماشي معاكم واحدة واحدة هتفهم الكلام تاني واحنا ماشيين مع بعض. يبقى المواد بتاعه التربيه السنتين بتوع التربيه هندرس فيهم 5 محاور، هنمشي على 5 محاور. المحور الاول مواد القران، التدبر في القران. المحور الثاني مواد الدعوه، دعوه نظري ودعوه عملي وفن كلمات مسجديه. المحور الثالث مواد اعاده التاهيل للحياه،

مواد كلها تتعلق بالتأسيس العلمي في القرآن كلها. عارفين كلية القرآن اللي هي ما فيش غير منها غير ثلاث اماكن بس في مصر وباكستان والمدينة المنورة، هناخد مناهج خلاصة مناهج كلية القرآن دي وندرسها باذن الله. دي طبعا اللي يدرس زي الشيخ عادل شوشه، زي دكتور محمد حامد، زي دكتور فرحات، وهكذا يعني ايه، وهكذا باذن الله سبحانه وتعالى. بعد كده هنوصل بقى لمشروع التخرج. مشروع التخرج ده من 3 لـ6 شهور لسه يعني ما حددناش بالظبط هيبقى ايه مشروع التخرج في ايه بالظبط، ولكن هو المعهد بيخرج يا جماعه. المعهد يا اما هيخرجك يعني التخصصات اللي بيخرج ايه، يا اما مربي ورش، بيخرج مربي ورش اللي هي الماده اللي بتنشئ بيت الايمان. انتوا عارفين فكره مربي الورش هي ايه؟ ان في مربي او مربيه بتتابعك في الاول في الاوراد الخمسه، الخطوط الحمراء الخمسه اللي هي اللي هي الورد التعبدي والورد الدعوي والورد العلمي والورد الاخوي والورد الايه الواضي الشحني. يبقى ايه ده الاول بيفضل معاكم ترمين مربي الورش في تاسيس ان الحاجات دي تبقى حقيقه. بعد كده بيبدا بقى ايه يبني بيكوا بيئه الايمان. يعني ايه يبني بيكوا الايمان؟ يعني منكم الناس مثلا اللي هتمسك ما 2 3 مثلا يمسكوا مثلا ورد اسبوعي في التدبر، يحضروا للدفعه ورد تدبر كل اسبوع. 2 مثلا يمسكوا مثلا عمل اجتماعي اسبوعي ليكم، مثلا مسابقه شحن على الطاير مثلا اسبوعيه زي ما بنعمل احنا في المسجد فجر الجمعه كده. 2 مثلا يمسكم طبعا يعني تحويل غرفه المعهد لبيئه ايمان شغاله 24 ساعه، حتى جلسه الضحى شغاله فيها، حتى تحفيظ قران انتوا منكم اللي يعملوا تحفيظ ليكم. يعني انتوا هتنشئوا لبعض بيئه ايمان. لما يجي بقى تعملوا ايفنت شهري مثلا في ماده دعوه عملي، يدخل معاكم بنات جديده يلاقوا بيئه ايمان جاهزه. يبقى انتوا مش بس ناس يعني بتعملوا ايه، ده انتوا ناس عاملين بيئه ايه؟ بيئه ايمان. طبعا الكلام ده اداريا يتنفذ ازاي، وهل هينفع على غرفه صوتيه ولا لا، الكلام ده لسه بقى في الايه في المشوره الاخرانيه. فالمعهد يا اما بيخرج متخصص تربيه بالمصاحبه اللي هي مربيه ورش، يعني تربيه بالمصاحبه ومربيه الورش ديت يعني حسب، يا اما مربيه ورش في المعهد سنه اولى التزام، يا اما مربيه ورش لبدايه الهدايه اللي هي السلسله اللي انا بديها اللي هي الدستور الملتزم الجديد ديت، الخطوط الحمراء بتاعتها غير الخطوط الحمراء اللي انتوا بتاخدوها في مربي الورش اصلا في المعهد. في المعهد بتاخدوا كلام كبير، في ورد علمي، في ورد ده، انما انا دكتور جديد دلوقتي المسجد انا ما بقولش خالص ان في ورد علمي وتعبس واوراد وعظيه. ليه؟ لان انا بتكلم لسه ناس في بدايه، دول بقى لو دخلوا بكلمهم ايه؟ فده مربي. التخصص الثاني تخصصي في التاهيل للحياه، انك تبقي متخصصه في التربيه العقليه والاجتماعيه والنفسيه والشخصيه. اللي هي دي في الحياة. يا اما تخصص في ماده الدعوه، يا اما ما شاء الله. معلش انا بس على جنب كده. جميله يا شيخ خالد، جميل ما شاء الله، بس خمسات الانطلاق تاني واحده بعد البدء. وانا معاكم يا اخواني بس بكلم احد اخواني و ايوه صح، يا بس خمسيه الانطلاق تيجي هنا بعد البدله، وهنا ما تبقاش واحد واثنين، هنا بس بين قوسين بين قوسين وبين قوسين. لا مش معلش ثانيه واحده، ده بين قوسين وده بين قوسين وده بين قوسين، وفوق خالص العنوان الكبير التزمت ثم بدا، التزمت نقطتين ثم بدا، ده العنوان الكبير، وكل الثلاثه دول بين قوسين. ايه؟ معرفش، سهله بقى ان شاء الله ما تسالش فيه. معلش يا اخوات انا رجعت لكم تاني اهوت باذن الله سبحانه وتعالى. خلاص وقفنا عند يا اما المعهد بيخرج. انتوا خدتوا 5 حاجات في المعهد. القران يبقى ممكن تتخصصي القران، وخدتوا الدعوه يبقى تتخصصي دعوه، وخدتوا ايه تاني؟ وخدتوا مربي ورش يبقى تتخصصوا في بناء بيئه ايمان، وخدتم اعاده تاهيل للحياه تربيه نفسيه وعقليه واجتماعيه وكده تتخصصي فيها. والحاجه الخامسه علوم التغيير. علوم التغيير تبع ايه؟ علوم التغيير تبع ايه من المواد اللي انا قلتها دي؟ من الـ4 مواد اللي انا قلتهم.